الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله وإياه: والوهم والظن وشك ما احتمل لراجح أو ضده أو ما اعتدل، وفي نسخة وما اعتدل. والعلم عند الأكثرين يختلف جزما، وبعضهم بنفيه عرف، وإنما له لدى المحقق تفاوت بحسب التعلق، لما له من اتحاد منحتم مع تعدد لمعلوم علم. يبنى عليه الزيد والنقصان، هل ينتمي إليهما الإيمان؟ نعم. بالتعلق بما له من اتحاد منحتم مع تعدد لمعلوم علم، يبنى عليه الزيد والنقصان، هل ينتمي إليهما الإيمان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله وإياه: والوهم والظن وشك ما احتمل لراجح أو ضده أو ما اعتدل. والعلم عند الأكثرين يختلف جزما، وبعضهم بنفيه عرف، وإنما له لدى المحقق تفاوت بحسب التعلق، لما له من اتحاد منحتم مع تعدد لمعلوم علم. يبنى عليه الزيد والنقصان، هل ينتمي إليهما الإيمان؟ هنا في هذه الأبيات ذكرنا أن التصديق منه العلم والجهل والوهم والظن. سبق العلم الجازم الذي لا يحتمل التردد، وهو إدراك الذهن الجازم، وسبق جازمه الذي يحتمل التردد، فإن كان صحيحا فهو اعتقاد صحيح، وإذا كان فهو الآن شرع في غير الجازم، شرع في غير الجازم، وهو ثلاثة أشياء، وهي الوهم والشك والظن. واعلم أن هذا اصطلاح أصولي، وأما باستعمال الفقهاء فهذه الثلاثة بمعنى واحد، ولذلك يطلقون الشك ويريدون به ويدخل تحته الظن. وهذا هو مقتضى اللغة، تجد في الكتب اللغة مثل اللسان وغيره من كتب اللغة يقول لك الشك ضد اليقين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، فدل على أن الشك فهذا. وقد صرح في هذا أهل العلم ممن ذكر هذا، النووي في المجموع، في أوائل المجموع، وكذلك الزركشي في البحر المحيط، وغيره من أهل العلم، وهذا لا أشكال فيه. إذن هذا اصطلاح أصولي، فالاصطلاح الأصولي يخالف الاستعمال الفقهي وكذلك الاستعمال اللغوي. كذلك فإن كنت في شك تجد المفسرين يقولون أي غير مستيقن، فقابلوه فقابلوا الشك بغير الاستيقان. هذا ولذلك تجدهم يقول: من تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن الطهارة وشك في الحدث، قابلوا الشك باليقين، تقابل الشك في اليقين. فقال: والوهم والظن وشك ما احتمل لراجح أو ضده أو ما اعتدل، وفي نسخ وما اعتدل. بينها ببيت واحد هذه الثلاثة عن طريق اللف والنشر المرتب، طريق اللف والنشر المرتب. والوهم والظن وشك ما احتمل لراجح الوهم. إذن ما هو الوهم؟ هو تجويز أمرين أحدهما أرجح من الآخر. فإذا لاحظت الطرف المرجوح فقد عملت بالوهم، لأنك ألغيت الطرف الراجح. ولذا قال لراجح ما احتمل لراجح، يعني أنه قدم المرجوح واحتمل الراجح، هذا معنى قوله لراجح. واضح؟ والوهم والظن وشك ما احتمل ماذا؟ ما احتمل لراجح، أي الذي احتمل لراجح أو احتمل لمرجوع أو تساوى الأمر. فالذي احتمل الراجح واضح أنه إذا كان محتمل للراجح فقد قدمت ما يقابله ضده، وهو قدمت المرجوح، فقدمت المرجوح مع احتمال الراجح. فإذا أنت حاكم بالطرف المرجوح الذي هو الوهم. وفي هذا دليل على أنه يجوز العمل بالوهم. واضح؟ أو نقول حتى يتصح العبارة ما نؤاخذ، نقول أن الوهم، لأن هذه في مؤاخذة الكلمة، نقول أن الوهم من باب التصديق، أو أنه داخل في التصديق، خلافا لمن أخرج الوهم عن باب التصديق. إذا قدمنا مقدمة قلنا التصديق علم وجهل وظن وهم شك، هذه المقدمة لها معنى. لماذا؟ لأنه منهم من أخرج الوهم، قال ليس من التصديق لأنه وهم. ولكن هذا القول ليس بصحيح. واضح؟ لهذا، لأن الواهم حاكم الطرف المرجوح، وأخرج كذلك الشك كما سأذكره بعد قليل حتى نكمل البيت. أما الظن لا يمكن إخراجه لأنه حكم بالطرف الراجح. إذن هو هنا قال لراجح أو ضده، ما هو ضده؟ إذن أنت حاكم بالطرف الراجح مع ملاحظة الطرف المرجوح، والوهم والظن. إذن الثاني ترجع إلى الظن. واضح يا أبو إبراهيم؟ ترجع للظن. إذن ما هو اللي ضد الراجح؟ إذن ضد المرجوح. إذن الضمير يرجع لأي شيء؟ يرجع للراجح، لا يرجع للظن. ولكن إذا رجع للراجح فهو راجع حق، يعني تلقائيا للظن، لأن الظن حاكم بالطرف راجح الذي هو ضد الطرف المرجوح. بس هذا معنى البيت. واضح؟ أو ما اعتدل وهو هذا الشاك، وهو الحاكم بالتجويز بين الطرفين. ومن ثم قال بعض أهل العلم الشك ليس من التصديق لأنه ما حكم بشيء، ولكن قالوا إذا كان شكه وتردده لاختلاف القرائن والأدلة عنده فهو حاكم بالتردد، والحكم بالتردد. ومن ثم عد بنوا عليها مسألة هل الوقف قول أو ليس بقول، لأنه قد يكون وقفه لعدم تردد أصلا، ما عنده قرائن فهو جهل، أو يكون تردد الاختلاف الأدلة والقرائن فهو حاكم بالتردد. إذن إذا حكم بالتردد فعنده نوع تصديق، فإذن الشك من باب التصديق. هذا هو ما في هذا البيت. إذن الذي في هذا البيت باختصار هو الكلام على الشيء الذي ليس فيه جزم، وهو يرجع إلى ثلاثة أشياء: إلى ظن ووهم وشك. أما الظن فهو تجويز أمرين أحدهما أرجح من الآخر، وأما الوهم فهو عكسه، تقديم الطرف المرجوح، وأما الشك فهو الاستواء بين الأمرين. باعتبار ما يعتقده الناظر. ما يعتقده الناظر. واضح؟ هذا هو حكم عقلي. هذا قوله، هذا هو تعريف هذه الثلاثة. ثم قال والعلم، انتقل إلى رجع إلى العلم. سبق تعريف العلم، هل هذا العلم يتفاوت؟ والعلم عند الأكثرين يختلف. هذا الذي لا شك فيه، أن العلم متفاوت ومختلف، ومن قال خلاف هذا فقد ضل سواء السبيل. وقوله كما قال ابن القيم في الجواب الكافي: من أفسد الأقوال وأبطلها. يقول الذي يقول أن العلم لا يتفاوت فقوله من أفسد الأقوال وأبطلها، فقد سأل إبراهيم ربه، ها؟ مع أنه قاطع بصدق الرب، وإنما أراد الخبر عيانا، ها؟ مشاهدة. وذكر الحديث الذي استدل به كل أهل العلم، حديث رواه الإمام أحمد وحديث صحيح صح ابن حبان وجاء من العلم: ليس الخبر كالمعاينة. فإن موسى لما أخبر بأن قوم عبدوا العجل ما ألقى الألواح، فلما رآهم عبدوا العجل عيانا ألقى الألواح. وهذا يضطر الإنسان، واضح؟ إذن قوله والعلم عند الأكثرين يختلف جزما. طيب والعلم عند الأكثرين يختلف جزما، ما إعراب جزما؟ والعلم عند الأكثرين يختلف جزما وبعضهم بناء يصلح تمييز، بس تمييز إيش؟ إيه طيب تمييز النسبة لازم يصير محول صح؟ نعم النسبة قسمان لنا، قسم منه محول قسم منه، ولكن يبدو أنه هنا إذا كان تمييز فهو محول. مش محول من ماذا؟ أحسنت، تقديره يختلف جزمه صح أو لا؟ يختلف جزمه. والعلم يختلف جزمه، والعلم عند الأكثرين يختلف، يختلف إيش؟ جزما تمييز، أي يختلف جزمه. وهناك إعراب لعله أنسب، فما هو؟ عندك القاعدة، هل يصلح بمعنى في؟ والعلم عند الأخرين يختلف إيش؟ في الجزم، إذن يكون ظرف مظروف في الجزم يختلف، يعني هو في ظرف الجزم هذا هو ظرفه في الجزم ظرف نعم ظرف مكان، يعني معنى هو مظروف مكاني في الجزم باختلافه. والعلم عند الأكثرين يختلف في الجزم، وكأن هذا أوضح. والعلم عند الأكثرين يختلف جزما وبعضهم بنفيه عرف، وهذا النافي لا ينظر إلى نفيه. طيب لماذا؟ قال وإنما له لدى المحقق الذي نفاه، يعني أنه ينفي أن العلم تفاوت في نفسه، وهذا باطل. ولذلك قول الله في سورة طه حينما تقرأ الآية وقل ربي زدني علما، هل المعنى زدني علما معلومات أو زدني علما في المعلومات وزدني قوة في المعلومات، أو أقصد يعني في المعلوم الواحد؟ كلاهما، ولكنك لم تجزم فيها ذلك الجزم، ثم تزداد وضوحا بكثرة ما يتعلق فيها من قرائن الوضوح. وقل ربي زدني علما أي بكثرة العلم، بل قوة الوضوح في العلم أهم من كثرة العلم. فإذن قل ربي زدني علما، أنت لاحظ حينما تدعو هذا الله بهذا الشيء ها؟ وفهمناها سليمان، إذن تريد أن تفهم المعلومة، إذن يتفاوت الناس في الجزم في المعلومة، في الجزم في المعلومة الواحدة، فالعلم تفاوت ولا شك ومقطوع بهذا. قال وإنما له لدى المحقق تفاوت أي العلم بحسب التعلق لا بحسب ذات العلم، هذا معنى قوله. فالعلم في نفسه لما له من اتحاد منحتم، يعني علل هذا القول أن التفاوت ليس في ذات العلم وإنما في متعلقات العلم. لماذا؟ لما له، اللام للتعليل، يعني علل هذا القول بهذا الشيء. ما وجه قولك؟ قال التفاوت ليس في ذات العلم، إنما التفاوت فيما يتعلق بالعلم. لماذا؟ لأن العلم واحد متحد، ولا شك أن هذا القول باطل. لما له من اتحاد منحتم مع تعدد لمعلوم علم الذي فيه التفاوت. طيب ما فائدة هذا القول؟ يبنى عليه الزيد، هذا قلت لكم أن هذا الناظم مما يتميز بنظم هذا الشيء، يذكر ثم يبني، تجد يقول يبنى عليه، سبق معنا شيء من هذا أو لا؟ ما هو البيت اللي سبق معنا؟ بناء يبنى على القضاء الجديد. نعم هذا هو. ثم قال ولكن هنا بناء فرع، هذاك بناء لا، وهذا بناء فرع، هذا الاختلاف في البنائين. قال يبنى عليه الزيد والنقصان، هل ينتمي إليهما الإيمان؟ فإذا قلت إن المعلومة تفاوت ويزيد فعليه يزيد ما تعلق به وما هو وهو ماذا؟ الإيمان يبنى عليه الزيد والنقصان. هل ينتمي إليهم الإيمان؟ نقول ونعم ونقطع بهذا. فالإيمان يزيد وينقص، بل التصديق يزيد وينقص، وهذا الذي لا شك فيه خلافا لأهل الابتداع من المرجئة. فالإيمان في الأعمال يزيد وينقص، بل التصديق يزيد وينقص، وقد قطع بهذا المحققون المعتبرون من أهل العلم، وهذا أمر لا يخفى حتى ممن ربما لا يكون على منهج أهل السنة في كل شيء. فالنووي يذكر في شرح مسلم قطع بهذا لما ذكر كلام أصحابه من الشافعية، مع أن الأكثر من جماعة من المحققين منهم كالشاشي وغيره على أنهم قالوا يزيد. وقد تكلم فيها أذكر ذكر في الجزء الأول في طبقات الشافعية في الصفحة 23 و100 ذكر كلام النووي، ذكر جماعة من الشافعية تكلم عن هذه المسألة وهو مال لهذا القول والسبكي. المقصود أنه الإيمان يزيد وينقص والتصديق يزيد وينقص، وقال ليس إيمان أبي بكر كإيمان غيره ولا شك. فإذن يبنى عليه الزيد والنقصان وينتمي إليهما الإيمان. طيب نرجع الآن لشيء مهم، نرجع للظن والوهم والشك. الظن هل يعمل به؟ أما في العقائد فلا، العقائد قطع. طيب في الأحكام يعمل به إلا إذا خالف دليلا، وتجد المحققون من كبار أهل العلم يتكلم عن هذه المسألة. يعني مثلا أذكر صاحب المغني حينما تكلم، طبعا المغني معروف أنه شرح المختصر الخرقي، إنما تكلم الفقهاء في الولادة العارية عن دم، نص الفقهاء أن الولادة العارية عن دم ليس فيها نفاس. إذا ولدت المرأة ولادة عارية عن دم ليس فيه نفاس، لأن النفاس مرتبط بالدم. قال ظاهر كلام الخرقي أن الولادة العارية من الدم ليس فيها نفاس لعدم الدليل، هذا واضح، ولأن هذا موافق للمنصوص. انظر كيف العلماء، يعني معروف من قدامه يقول الإمام ابن تيمية ما دخل الشام بعد الأوزاعي أفقه من أبي محمد، يقول ولأن هذا يوافق المنصوص، فإن المنصوص أن الغسل لا يجب إلا بدم أو مني، فلا دم هنا ولا مني. وقال بعضهم يجب الغسل للولادة عارية من الدم. طيب ما وجه هذا القول؟ علة الولادة فهي مشابهة، قالوا إن الولادة مظنة نفاس كمظنة التقاء الختانين في الغسل، واضح، وقاسوها على كذلك. هذا إذن عملوا بالمظنة، احنا اللي يعنينا هذا الآن، سؤال الآن مطروح لكم. إذن عملوا بالمظنة، قالوا النفاس الولادة وإن كانت عارية عن الدم مظنة ماذا؟ مظنة نفاس، يعني قلت مظنة نفاس، فما دامت مظنة نفاس فهي كمظنة التقاء الختانين في إيجاب الغسل. طيب وكذلك يحصل بالولادة العاري عن الدم استبرار الرحم كالحيض، واضح، الحيض يحصل استبرار ولا ما يحصل في استبرار، ما في كلام. والولادة عن الدم ما في خلاف أنه المرأة إذا ولدت سواء بالدم أو الدم رحمها ما أصبح الآن مستمرة ما في ولد. فقالوا كذلك يعني يحكم يقاس على الحيض، يعني استخدموا القياس، كيف تبطل المظنة وكيف تبطل القياس؟ ترى كيف أبا محمد أعمل هذا الشيء، فأبطل القياس وأبطل المظنة، وهذا يوافق ما نحن فيه من التطبيق لهذا العمل بالظن في العمل في الأشياء العلمية ملغى، وفي العملية صحيح بشرط ألا يخالف الأدلة. فانظر كيف خالف هذا العمل بالأدلة في عمل في الإعمال المظنة وإعمال القياس والذي يعنيني إعمال المظنة. نقول المظنة ما لم تخالف دليلا، هذه خالفت نص وخالفت إجماع فهي ملغات. نقول نحن الظن يعمل به في الأشياء العملية ما لم تخالف نصنا وإجماع. أين النص؟ ما في دم، فتلغى المظنة. طيب القياس، هذا قياس طردي لا اعتبار له. قال أبو محمد هذا قياس طردي لا اعتبار له، وليست الولادة العارية عن الدم كالحيض في استبرار الرحم. واضح؟ حتى نذهب ونقول إنه يجب في الولادة عارية عن الدم نفاس. كذلك مثلوا له، وظن عندكم مثل الشارح، بأنه لا تقبل شهادة الواحد مع أننا قد نظن صدقه. هذا تغليب للنادر، تغليب للنادر، إنما هو أن يأتي بشاهد أو قضى بالشاهد واليمين، لا يقضى بشاهد مع أن الشاهد قد نظن صدقه. إذن هذا الظن. ننتقل للوهم. ها؟ الوهم لا يعمل به، مع أنه في بعض فروع المذاهب من يعمل بالوهم، من يعمل بالوهم. وذكر الظن الزركشي ذكر في البحر المحيط، قال عندهم فرع في مسألة يقولون أنه إذا كان في البر، كان في البر وفقد الماء ماذا يفعل؟ علوم النساء تأمم. قالوا فإن قط يعني قطع بال يعني مال إلى أنه لا يوجد الماء، ثم واهم وجود الماء، انظر كيف، ثم واهم وجود الماء وصلى يعيد الصلاة، فأعمل هنا الوهم. قال نعمل الوهم هنا. طيب الشك المعروف عند أهلهم أن الوهم لا يعمل. طيب ننتقل إلى الشك، هل يعمل الشك؟ أحيانا عند بعض العلم كنضح النجاسة إذا شك فيها، وكذلك مثلوا له بغسل اليدين للقائم من نوم الليل، ولكن هذا أقول فيه في نص. ثم أصلا المختلف هل هو لظن هل لأجل النجاسة، في خلاف هذا. إذن عندنا الظن ذكرناه والشك ذكرناه والوهم ذكرناه في قضية العمل حتى نفهم ما الفائدة من ذكر هذا الشيء. أحيانا إذا كانت طبعا نحن نعمل الشك، انتبه، إذا كنا نريد أن نستعمله باستعمال الفقهاء لا باستعمال الأصوليين اللي هو الطلب الضم. نعم اللي هو هذه سيأتي إن شاء الله له بيت تأتي الكلام يأتي إن شاء الله هذا في السنة بيجي إن شاء الله القطعي وظني تتجب السنة دي. هذا الكلام يعني حتى يعني نسجله، هذا الكلام يعني ما هو صحيح. الذي يقول العلم لا يتفاوت فقط يريد أن يلغي درسنا الآن اللي نحن فيه. ما هو؟ سيلغي الظن والوهم والشك، أليس كذلك؟ لأن العلماء قالوا كما قطع الزركشي، وهو لا بد أن يقطع بهذا، ومقدمة الدرس تدل على هذا، قالوا والوهم والظن والشك ضد العلم. فالذي لا يقول بالتفاوت يلزمه أن يلغي الوهم والظن والشك. يلتزم ولا ما يلتزم ما يعنينا، يعني يلزمه. لماذا؟ لأنك حينما تظن أو تشك إنما هو بسبب هذا العلم أو هذا المعلومة فيها يعني فيها قرائن كثيرة تدل على قوتها وعدم قوتها، وهذه المعلومة والعلمات تتفاوت، فلا بد أن تلغي الشك والظن. ثم الله قال في كتابه منه آيات محكمات إيش وأخر متشابهات، والله تبارك وتعالى ذكر في كتاب ما هو محكم وما هو متشابه. إذن في الكتاب ما هو كذا وما هو كذا، ويلزم منه التفاوت، أليس كذلك؟ في أشياء ما نستطيع أن نصل إليها. الوهم كيف يكون تصديقه؟ ها؟ الوهم كيف يكون تصديقه؟ الوهم. الواهم قلنا أنه حاكم بالطرف المرجوح. لكن ما ليس على علم، ليس علمي. لا لا شك أن الشخص اللي يحكم بالطرف المرجوح ليس كالشخص الذي لا يعلم شيئا، لا مرجوح ولا راجع. أليس كذلك؟ خالي الذهن. خالي الذهن، هل هو كالذي عنده طرف مرجوح؟ تفاوت العلم هو مبني على نفي تفاوت الإيمان. هذا هو يبنى عليه الزيد والنقصان، يعني النفي من العلم تفاوت ونفي الإيمان تفاوت. بس هذا هو، فنحن نقول العلم تفاوت وكذلك الإيمان يتفاوت والتصديق تفاوت. سبق عندنا الآن ماذا؟ سبق العلم والاعتقاد كذلك داخل، بس دخل تحت المجزوم فيه. نعم. العلم غير الجازم يدخل في الجهل أو قسم آخر. العلم غير الجازم ما يتصور هذا؟ أو يكون في الوقت ما يتصور إلا، انتبه معي، إلا إذا فسر العلم بمعنى الظن، كما قالوا في قوله تعالى فإن علمتموهن مؤمنات، قالوا أي ظننتموها أو ظننتموهن. ولذلك أمس ما أحد منكم لاحظ على إعرابي، ذكرت أنت إيه، فينبغى أن تخطئوني في الأمس بعدما سألت ما هو البيت اللي سبق علما، أنا قارنت بالآية، هذه مقارنة ليست بصحيحة. لماذا؟ لأن الآية في المظنون، وهنا لو جعلت مظنون وليس في الجزء. واضح، ولكن هي مفعول ثاني، ولكن ليست من باب الآية. فإن علمتموهن مؤمنات أي ظننتموهن، كما أن الظن يعني هنا كذلك يخرج الظن بمعنى المقطوع، هو غير داخل هنا. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وظنوا أنهم واقعوها، هذا غير مراد، لأن الظن يطلق على القطع، فالمراد بالظن هنا الذي ليس مقطوع فيه. نعم، من هنا، وهذا هذه بقية، وبقي الجهل، والجهل جاء في المذهب المحفوظ. نعم، تصديق ولا مستهر جازم دون تغير العلم. أين الجهل؟ الجهل ما جاء، والجهل جاء في المذهب المحفوظ. ما سبق إلا العلم فقط واحد. إيه، العلم مع الاعتقاد والظن والوهم والشك. يعني باقي واحد. إيه باقي، والجهل جاء في المذهب المحفوظ. يجي.